السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أخبرني إيه مع القرآن يا شباب؟ أخبرني إيه مع سورة يوسف امبارح القيام؟ استشعرنا معاني والله غالب على أمري، استشعرنا معاني إن ربي لطيف لما يشاء، استشعرنا معاني وقد أحسن بي، استشعرنا معنى الإحسان في الصورة. زي ما قلنا احنا الكلام اللي احنا بنسمعه ده يعني مش الاستمتاع، مش سمعنا واستمتعنا، احنا سمعنا وأطعنا. فأهم حاجة بص على نفسي، هل أنا اتغير فيها حاجة؟ هطلع من رمضان إيه؟ زي ما قلنا بتأثير، تأثرت شوية وسمعت كلام حلو وخلاص، ولا اتغيرت فعلا؟ فالواحد يدعي ربنا والله، يعني يدعي ربنا هو يغيره بالقرآن. القرآن ده يعني غير صحاب، غير ناس، يعني كانوا أبعد ما يكون عن حتى عن الفطرة. إن الله ربنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي في الحديث، يعني أن الله عز وجل يعني إيه، أو كما روي يعني يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني كانت الأرض كلها في ظلام، إلا بقى إيه عندما نزل النور فالأرض اتغيرت. وهيجي لنا إن شاء الله النهارده الكلام عن القرآن في سورة الرعد إن شاء الله رب العالمين. يعني بس إحنا محتاجين بس إيه، القرآن يغير قلوبنا. فأخبرني إيه مع سورة يوسف إمبارح، يا ريت الكلام يكون حاولنا إن إحنا نستشعر ونطبق المعاني حتى الجميلة جدا. فوالله غالب على أمري، يعني إخوة يوسف كانوا عايزين يقتلوا سيدنا يوسف ليه؟ ايه ارادتهم؟ عشان يخلوا لهم وجه ابيهم، عشان ابوهم بقى ايه يحبهم. ايه اللي حصل؟ راحوا فعلا وتخلصوا منهم زي ما هم عايزين. ايه اللي بعد كده اللي حصل؟ لم يخلوا لهم وجه ابيهم. حصل اللي يريده الله سبحانه وتعالى. امراه العزيز كانت عايزه، قفلت كل الابواب وعملت كل الاسباب عشان في الاخر يعني ايه تراود سيدنا يوسف عن نفسه. ايه اللي حصل؟ حصل ما يريده الله سبحانه وتعالى. وقال فيها سيدها هذا الباب، يعني برغم من كل اللي هي عملته. سيدنا يوسف في السجن كان ارادته ان هو يخرج، اذكرني عند ربك. اللي يحصل؟ لا، اراده ربنا هي اللي تمشي. فانساه الشيطان وذكر ربي فلبس في السجن بضع سنين. سيدنا يعقوب، يا بني ادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقه. ليه؟ عشان في الاخر يرجعوا كاملين زي ما هو عايز، ما حدش فيهم ينقص. اللي يحصل؟ برضه اخوهم ما يرجعوش كاملين، يعني يرجعوا ناقصين برضه واحد. ففعلا والله غالب على امري. هدايتك دي بايده سبحانه وتعالى، تغييرك ده بايده سبحانه وتعالى. مين بقى يستفتح خزائن السماء؟ من الله سبحانه وتعالى. طيب سريعا كده، زي ما بدي دايما مقدمه عن القران، ودايما كنا الايام اللي فاتت دي بنتكلم على اوصاف القران وقدر القران وتاثير القران. النهارده هنتكلم برضو عن معنى جميل، معنى ماذا لو غاب القران. حصل فتنه للمسلمين، من اعظم الفتن، يمكن اكتر فتنه مرت على الصحابه وعلى المسلمين، يعني فتنه موت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، عشان بس احنا ايه ما عشناش المشهد، فاحنا عشان نتخيل ده. احنا الامه مثلا لما في عالم جليل بيموت، بتلاقي الناس كلها كاتبه على الفيسبوك، واللي بيصلوا عليه صلاه غائب، واللي بيسافروا له، والناس بتبكيه وتنعيه من نفعه ومن فائدته. وكل ما هو يكون مشهور، وكل ما هو يكون يعني مشهور بالصلاح ومشهور بالعلم، تلاقي يعني ملايين بتدعي له، ملايين زعلان. تخيلوا بقى، احنا مش بنتكلم عن شيخ، هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول احنا فعلا مش هنعرف نستشعر المشاعر دي، عشان احنا ما عشناش مع الصحابه، ما شفناش النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلناش معاه، ما قعدناش معاه. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مات، الصحابه لمت ملكوا نفسهم، يعني المدينه اضطربت اضطراب شديد. الناس يعني كان حتى يقولوا ايه، يعني عارفين لما يكون واحد رجليه مش شايله، هو ده اللي حصل. الناس كلها قاعد على الارض، اللي بيبكي واللي ذاهل مش عارف يتكلم واللي مش مصدق نفسه. سيدنا عمر اللي بقى القوي يخش فيقول ايه، فيقول والله ما مات رسول الله، وكان يشهر سيفه، والله ما مات رسول الله، يعني انما ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران لربه. ده رايح بس ايه يقابل ربنا وهيرجع تاني. حتى في الحديث عن سيدة عائشة كانت بتقول كده، يعني ايه، انه ما كان يقع في نفسي الا ذاك، ما حدش مصدق. واللي هيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مات هضرب عنقه. ده حتى كان كلام بيقول ايه ده، ده المنافقين اللي بيقولوا كده. متخيلين الفتنه دي عامله ازاي؟ يعني موضوع صعب، موضوع شديد. فايه اللي يحصل؟ الموضوع ده يتحل ازاي؟ عشان برسني برضو نبقى متخيلين ابعاد الموضوع. متخيلين لو لسه في دلوقتي طوائفه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش، ده بس ده راجع زي كده. حتى في بعض طوائف الشيعة يقول لك الامام والامام احنا مستنيينه ومستنيين يبعث ويطلع من السرداب، وقصه كده يعني مش موضوعنا، بس انا بتكلم فتنه شديده جدا. فاللي يحصل ان سيدنا ابو بكر يجي يخش النبي صلى الله عليه وسلم يقبل راسه ويقول له ابي انت وامي، ويطلع هيخطف الناس. تخيلوا يعني سيدنا ابو بكر هيقول ايه؟ يعني تخيلوا لو كان ايه، والله ده ده ده ده النبي صلى الله عليه وسلم دي نفس بشريه، ونفس بشريه دي يعني بتموت، وما كانش في كلام ينفع يتقال. احنا مش بنتكلم عن موقف عادي، مش بنتكلم عن حدث بيحصل كل يوم، احنا بنتكلم عن حاجه سيدنا عمر نفسه شهر سيفه، واللي بيقول اللي هيقول ان هو مات هضرب عنقه. فيطلع يقول ايه؟ يطلع المنبر ويقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آية 144 سورة آل عمران. ابن عباس بيقول والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزلها حتى تلاها وكر، فتلقاها منه الناس فما يسمع بشر إلا يتلوها. الناس كلها قاعدة ترددها في المدينة. وقال عمر فوالله لكأني لم أتلو هذه الآية قط. هو حفظ الآية، حفظ السورة، لكن أكنه أول مرة يسمعها. تخيلوا لو سيدنا أبو بكر ما قالش الآية دي كان إيه اللي هيحصل؟ تخيلوا إن كان عاصم العاصم من فتنة المسلمين، من فتنة الشديدة على المسلمين مجرد آية. طب تخيلوا بقى إحنا بنتكلم فتنة عظيمة، هم بقى لو الفتن في حياتي الشخصية، عندي فتنة في النساء، عندي فتنة في المال، عندي فتنة في الشرف، عندي فتنة في العلم، عندي فتنة، القرآن يعمل فيها إيه؟ فزي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اي قال يعني قال ان اعظم فتنه هتحصل في التاريخ بقى فتنه الدجال. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا حذر قومه الدجال. كل نبي يجي مع الدجال ده في اخر الزمان، بس كل نبي يجي يحذر قومه الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان ظهر وانا فيكم فانا حجيجه، محدش يقرب له، انا حجيجه. يعني كان متوقع انه ممكن يظهر في اي وقت. ويقول ايه؟ ان فواتح سوره الكهف اول 10 ايات من سوره الكهف تقي من فتنه الدجال. ايه ده؟ اعظم فتنه تقي منها 10 ايات؟ اه. طب هم الباقي سوره يعمل ايه؟ طب باقي القران يعمل ايه؟ فتخيلوا بقى لو الايه دي ما كانتش موجوده، كان ايه اللي حصل للمسلمين لو الايه دي ما تلهاش سيدنا ابو بكر؟ عشان تعرفوا والله فعلا اهميه القران. اللي معاه قران ما يتهزش. اللي معاه قران اي شهوه، اي شبهه، اي تساؤل، اي حيره، اي هم يزول فورا. فأهمية ان الواحد يكون ليه ورد. مش هاجي في رمضان الحمد لله دلوقتي بصلي ويمكن بقرا جزء او بقرا اقل او كده واجي بعد رمضان ابطل. ما الفتن موجوده في كل مكان، الشبهات موجوده في كل مكان، الشهوات موجوده في كل مكان. فلازم يكون معاك قران، ولا كده يعني النهارده ان شاء الله في صوت الرعد. فغياب القران عن حياتي الشخصيه ده فيها هلاكي، زي ما ربنا بيتكلم سوره الانعام بيقول وهم ينهون عنه وينأون، ينأون يعني يبعد، ينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. فاللي بيبعد عن القرآن ده إنسان يعني بيعرض نفسه للهلاك، هو هلاك فعلا. فالموضوع خطير. فوردي أو كرمي من القرآن ده مش مجرد بس عبادة باخد عليها حسنات. صفحة القرآن دي جنة ونار. اليوم اللي أنا ممكن ما أقراش فيه وردي، اللي أنا ما أقتربش فيه من القرآن، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصبح الرجل مؤمنا ويمسي عاصيا ويمسي كافرا. أنا ممكن أخرج من بيتي ما أرجعش مسلم. ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طب هو ايه العصمه؟ انت معاك بقى القران، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالواحد ازاي هو ايه؟ فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. طيب زي ما اتكلمنا في سوره يونس عن موضوع الثبات وموضوع الصبر وموضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى والثقه في الله سبحانه وتعالى، وسوره هود موضوع عزه ربنا وقدره ربنا وان ربنا يقدر ينصرنا في اي وقت، وجات التوجيهات في اخر السوره وسوره يوسف قد ايه الواحد يعني يعرف اسم ربنا المدبر واسم ربنا اللطيف ويبقى قلبه متعلق بربنا، وان ربنا ممكن ينقل الانسان من تمام الاستضعاف لتمام التمكين، بس هو هيبقى قلبه فين؟ تيجي لنا صور النهارده ان شاء الله هناخد سوره الرعد وسوره ابراهيم وسورة الحجر. ودايما الصور زي ما قلنا بكده برضو بنحب نذكر بالمعنى ده، يعني يعني حتة ان احنا نقول ان الصورة دي بتتكلم عن كذا او الصورة دي موضوعها كذا، ده اول حاجة موضوع اجتهادي. يعني العلماء بيختلفوا حتى يعني بين ده وبين ده، ان هو مش حاجة توقيفية، النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش قال ان الصورة دي بتتكلم عن كذا. وهي سورة القرآن يعني كل سورة بتحمل فعلا قضية او بتحمل مجموعة قضايا بتحاول تعالجها او بتحاول تحلها. فاختزال الموضوع في كلمة برضو ايه، يعني احنا بنقول من باب التقريب، يعني انا مش عايز برضو حد يكون ايه يقفل دماغه، اه والله البقرة دي بتتكلم على موضوع الاستخلاف والتقوى، وقال لي عمران بتتكلم على حرب على الدين، والنساء بتتكلم على العدل او الاستضعاف او حقوق الضعفاء وكده، يعني ما اقفلش دماغي على المعنى ده. اه ده ممكن يكون من ضمن المعاني او من اكبر المحاور، لكن طبعا القرآن ايه لا ينفد، وان الموضوع ده اجتهادي، يعني الموضوع ده مش توقيفي، يعني ممكن نلاقي اكتر من سوره العلماء قالوا فيها كذا محور ومحور رئيسي، احنا مش بنتكلم عن حتى محاور فرعيه، وكل ما تشوف السوره بالمحور ده تحس ان السوره فعلا هي المحور ده هو المحور بتاعها، وده من يعني من اعجاز القران. فده برضو بنحب نذكر بيه. يعني الحاجه الثانيه ان دايما الصور يعني في مثلا في صور كده بتبقى ايه عباره عن عيله كامله زي كده، آل حميم او الحواميم اللي هي كلها بتبتدي بحاميم، دول غالبا او الف لام راء زي الصور اللي معانا من اول يونس كده لحد ايه لحد الحجر، او اللواميم المكيه اللي هي مثلا العنكبوت والربوب ولقمان والسجده. الصور دي طبعا ترتيب الصور في المصحف ده ترتيب توقيفي، يعني ان يكون الآل عمران الثانيه والنساء الثالثه وهكذا، ده ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رتبه، او دي من الوحي الله جل هو اللي رتبه، مش فالله جل اراد ان تكون الصور بهذا الترتيب، فده الحكمه بالغه، واراد ان يكون في صور ورا بعضها، وفي صور تحمل من نفس المقدمات زي المسبحات وهكذا. فدي غالبا بيكون يا اما ليها موضوع كبير، يعني طبعا كل صوره ليها موضوع معين، بس يا اما المواضيع دي بتكمل بعضها في العيله دي، يا اما بيكون الصور دي كلها زي مثلا الحواميم بتتكلم عن القران مثلا، فبس كل صوره مثلا من جانب معين او فيها اختلافات عن الصوره ايه اللي قبلها واللي بعديها يعني. فصور الرعد وابراهيم والحجر صور مرتبطه ببعضها. سريعا الصور دي صور بتصحح الرؤيه، صور بتعرفنا الحق من الباطل، صور بتقول لنا ان الحق هو القوي هو الباقي هو المنتصر، حتى لو جاء اوقات الباطل كان فيه كتير، الباطل كان فيه منتشر، الباطل كان فيه ظاهر، وان الباطل ملوش قيمه ومثيله يفنى والحق هو اللي بينفع وبيثبت في الارض. صور تخلينا ما نخدعش باي حاجه بتبرق او اي حاجه زي ما قلنا منتشره كتير. فخلونا يعني ما نقدمش كتير، هي كل الصور دي صور مكيه، في اختلاف في الرعد يعني هل يعني هل بعض منها مدني او كده، والراجح ان يعني ان هي مكيه. فزي ما قلنا الصور دي بتحكي لنا رحله الصراع بين الحق والباطل. فاول حاجه في صوره الرعد بتقول لك قبل ما تخش في الصراع اعرف انت معاك مين، اعرف ربك سبحانه وتعالى، اعرف صفاته، اعرف اسماءه، اعرف صوره الرعد من اكثر الصور اللي اتكلمت عن ربنا زي صوره الانعام كده، وانت معاك ايه، انت داخل المعركه دي داخل معاك ايه، انت معاك الوحي. فالله حتى من اسماء ربنا الحق، من اسماء الوحي الحق، من اسماء الوحي الفرقان، واعرف مصير الحق والباطل، الناس اللي اهل الحق دول هيحصل لهم ايه، واهل الباطل هيحصل لهم ايه، والحق نفسه يحصل له ايه، والباطل يحصل له ايه. فتبدا سوره الرعد، كلنا نفتح المصاحف يعني، تبدا سوره في رحله في كتاب ربنا المنظور اللي هو القران، ورحله في ملكوت ربنا، كتاب ربنا المقروء اللي هو القران، ورحله في ملكوت ربنا المنظور اللي هو الكون. الف لام ميم راء، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. طب اللي مش هيؤمن بالكتاب، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري اجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات حتى الايات الكونيه لعلكم بلقاء ربكم تقنون. عايز توصل لليقين، تدبر القران وتفكر في الكون. وحتى سوره الرعد يعني فعلا والله يعني عارفين الافلام الوثائقيه اللي بتلاقي مثلا اول الفيلم بتلاقيه بيجيب السحاب، بعد كده الكاميرا عماله تنزل ايه، تنزل حاجه اصغر، تنزل حاجه تحت وهكذا. سوره الرعد اللي يعيش معاها رحله جميله جدا جدا في الكون. فربنا بدا بالسماوات، بعدين بدا بعدين الشمس والقمر، وبعدين وهو الذي مد الارض، بعدين الكاميرا اتنقلت الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. وبعدين الكاميرا تنزل تاني وفي الارض بقى تيجي سطح الارض قطع متجاورات، احنا عايزين نتكلم على الجبال والانهار الارض الزراعيه، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، اللي هو تكون نخلتين في أصل واحد أو كذا نخلة في أصل واحد يوم جذر واحد، وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إزاي يعني؟ إزاي أنا يعني نفس الأرض نفس التربة نفس الطين نفس المية ويكون نفس البذرة وفي الآخر تطلع فاكهة يعني وحدها طعمه أحسن من التانية؟ يعني شوفوا فيه كم نوع بلح، كم نوع مانجا، كم إيه ده؟ والله الواحد بيستعجب والله. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوفوا الآيات، كل دي آيات ربنا. بعدين في الآخر إيه؟ وإن تعجب، عايز بقى تتعجب؟ لا ما تعجبش من ده. فعجب قولهم، اتعجب من الناس اللي بتقول إيه؟ أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. يعني بعد كل الآيات دي كلها يعني ناس متخيلة إن ربنا ممكن ما يبعثهاش تاني؟ يعني اللي خلق السماوات والأرض واللي رفعها بغير عمد، واللي خلق واللي سخر الشمس والنهار الليل والنهار والشمس والقمر، واللي عمل الأرض كده، واللي خلق الناس دي، اللي خلق الخلق ده، اللي منزل الكتاب ده، تلك آيات الكتاب، ما يعرفش يبعث الناس تاني؟ إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هي مش بس بقى كده، لا ويستعجلونك بالسيئة. فين بقى العذاب اللي أنت بتقوله لنا؟ قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. المثلات دي هي العقوبات. من ربنا أهلك أهلك قوم نوح وأهلك قوم عاد وأهلك قوم ثمود وأهلك قوم لوط وقوم شعيب. يعني كل دول يعني الواحد، طب انت القرآن مش فارق معاك، آيات ربنا اللي في الكون مش فارق معاك، يعني تدبر بقى في في في السابقين ربنا عامل فيهم ايه. وبعدين ربنا يختم ايه يا ست، بيقول ايه؟ وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، بس وان ربك لشديد العقاب. وفي الاخر ايه؟ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. انا عايز آية بعد كل ده، والكلمه دي تتكرر، عايزين نركز مع الكلمه دي، لولا انزل عليه آية من ربه، انما انت منذر بما ردش عليهم ولكل قوم هاد. بين ايه؟ الكاميرا زي ما قلنا كانت في السماء، نزلت الارض، بين تنزل تاني ايه في حاجه بقى دقيقه جدا، الله يعلم ما تحمل كل انثى. والواحد يعرض يدي على قلبه، يعرف هو بيقعد مين، يعرف هو بيصلي بيدي مين، يعرف لما بيجي يدعي مين. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. من الطفل اللي بيتولد والطفل اللي بينزل ايه؟ بينزل او السقط او هكذا. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. يعني بيقول سواء منكم من اسرار القول من جهر به، والله اللي بيتكلم صوت عالي ربنا سامعه. طب اللي بيوشوش حد ربنا سامعه برضه. الاثنين عند ربنا واحد. ومن هو مستخف بالليل، شايفين مشهد واحد ماشي في وسط سواد الليل، ما حدش شايفه ربنا شايفه. وسارب من النهار واحد واحد واضح جدا ماشي في النهار، ربنا برضه شايف الاثنين واحد. والله شايف الايات دي تعرفك من ربنا، تعرفك ان الجنيه عند ربنا زي المليار جنيه. والله الانفلونزا عند ربنا زي السرطان. يعني مثلا مش ساعات احنا نعمل ايه لما يجي لنا مرض شديد، فدينا يا ربنا. لما يجي لنا مرض صغير، لا دي بقى بتاعتي، ده هاخد بس ايه بلادول كده وهيخلص الدنيا. لا خالص، الاثنين عند ربنا واحد. ساعات الواحد ايه يعني في الحاجه الصغيره ما تتوبش، ما يسالش ربنا، يسال ربنا في الحاجات الكبيره. ليه؟ ما هو كل واحد عند ربنا. وساعات الواحد كمان يعني يقول لا دي كبيره قوي دي، انا حج، ده معيش فلوس ومش عارف ايه كده. يا عم انت عارف ان ربنا اللي بيقول كده مش عارف ربنا. والله له معقبات من بين يديه الملائكة ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بعدين ربنا يقول الآية، شوفوا بقى بعد كل التغيير اللي في الكون ده، وبعد كل التدبير اللي في الكون ده، وبعد كل التفصيل في الكون ده، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا مش هيغيرها غير لما تاخد قرار. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. عليك البداية وعليه التمام سبحانه وتعالى، بس ابدأ، خد أنت الشبر، اتحرك. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد كل ده الصوت الرعد، صوت الرهيب اللي في السماء والملائكة اللي خايفة في السماء والصواعق الرهيبة، بعدين شوية بقى نمل موجودين على الأرض وهم يجادلون في الله. وفي ربنا وفين العذاب ده؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. مرة يعني ودي حتى سورة تسمية سورة الرعد، ان يذكر فيها الرعد. متخيلين سورة الرعد ده ايه؟ الرعد اللي احنا بنسمعه ده ايه؟ التسبيح. متخيلين دي سبحان الله بتاعت ملك من ملائكة؟ عشان نعرف بس قدرة ربنا. حتى في برضه حديث ثاني، اليهود راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابا القاسم اخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب إذا زجر حيث ينتهي إلى حيث أمر. قال صدقت، حديث في الترمذي. شايفين قدرة ربنا؟ شايفه انت داخل معركة الحق والباطل، انت معك مين؟ بعدين الصفحة اللي بعديها ايه 14، له دعوة الحق. دعوة الحق برضو فيها تفسيرات كتير. دعوة الحق لربنا سبحانه وتعالى، الدعاء الحق ربنا. اي حد بيدعي حد تاني غير ربنا مش هيستجيب له ومش هيسمعه اساسا. انت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم زي ما ربنا قال في سورة الفاطر. ولو دعوة الحق منه لا اله الا الله، ولو دعوة الحق له عباده الحق. ما حدش يخلص لحد غير ربنا، حدش يعبد حد غير ربنا، هي دي العباده الحق. والذين يدعون من دوني دول اهل الحق، طب اهل البطل لا يستجيبون لهم بشيء الا هيستجيبوا بايه؟ الا كباسط كفيه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. عارفين واحد واقف بعيد خالص وقدامه زي نهر مادي ايديه ومستني الميه تجيله من النهر ده حد بقه. ربنا بيقول ايه؟ وما هو ببالغه. ربنا اكنه بيستهزئ بيهم. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم. شوف عظمه ربنا، يعني حتى الكافر ظله بيسجد لله سبحانه وتعالى. بعدين بيقول ايه؟ كل من رب السماوات والارض قل الله قل فاتخذتم من دنيا اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير. زي ما احنا في عرف البشر عمرنا ما هنساوي الاعمى والبصير، عمرنا ما هنساوي الظلمات والنور. اعرف كده، ما تساويش الكفر بالايمان، ما تساويش الحق بالباطل. أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وفي حد خلق حاجة زي ربنا؟ يعني في حد قال أنا خلقت السماء؟ في حد قال والله أنا خلقت البلح زي ربنا يقول سورة الحج؟ يعني بيكلم الله على الناس، يعني يقول إيه؟ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يعني لو الناس دي اتجمعت كلها عشان يخلقوا دبانة مش عارف يخلقوها. وإن يسلبوا من ذبابه شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بعدين بقى تيجي الآية المحورية في السورة، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعات اللي بيحصل ايه؟ ربنا بينزل من السماء مية، المية دي بتعمل ايه؟ بتنزل في أودية. فالمية لما بتنزل السيل لما بيجي بيجيب معاه ايه؟ زي كده البحر كده او كده بيجيب فوق زبد. السيل لما بيجي بيطرش الأرض، فبتلاقي في ايه؟ في تراب وفي شوك وفي شجر بيكونوا موجودين فوق الميه. فاحتمل السيل زبد الرعبيه ومما يقودون عليه في النار. برضه نفس الكلام المعادن، عشان احنا ناخد الذهب او اي معدن بنعمل ايه؟ اول حاجه الناس بتحطه في النار، يقول لك حتى يفتنون الذهب. ليه بيحطوه في النار؟ عشان الشوائب اللي بتاعت الذهب دي ايه؟ تسيح من عليه ويفضل الذهب الايه؟ الخالص الباقي، زي ما تفضل الميه في الاخر والايه والشوائب والاتربه والكلام ده كله يروح. ومما يقودون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثل كذلك يضرب الله الحق والباطل. هو ده الحق عامل زي الميه اللي موجوده اللي بتنفع واللي بتنكس، والباطل عامل زي الزبد اللي انت ممكن تحس ان هو ايه؟ هو اللي ظاهر وهو المنتشي وهو المنتشر وهو اللي بيبرق. زي ما انت بتشوف الاول ايه؟ الذهب كده فيه حاجات، لكن لما تدخله الفرن ولما الميه دي تشيل او السيل ده يشيل التراب والكلام ده كله، وبعدين التراب ده يروح، هتشوف الحق على حياته، تشوف البطل على حياته. فاما الزبد فيذهب جفاء، البطل هيروح. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللي هو بقى المعادن النفيسه اللي هو زي الذهب او زي الميه. كذلك يضرب الله الامثال. فربنا يقول لك ده الحق وده البطل. اوعى تفتكر ان البطل هينتصر، اوعى تفتكر ان البطل عشان هو كتير ومنتشر ان ده الطبيعي. لا، وقالوا العلماء ان الايتين دول ده مثل للقران، ان انت القران ربنا مثله بالميه ومثله بالنار، وكان القران بيبقى عامل زي السيل بينزل من السماء. السيل ده على قلبك اي شبهه بيوديها، اي شهوه بيوديها. اللي معاه قران زي ما قلنا ما يتهزش خالص. نفس الكلام، او القران ده عامل زي الفرن، ان المؤمن بيخش فيه بيطلع منه متغير، بيطلع بقى الشوائب اللي على قلبه بقى، سواء بقى ايه؟ في شرك بالله، في مثلا رياء، في انفاق، في سمعه، في مرض من امراض القلوب او مرض من امراض النفوس، القران بيحله. في اي اشكاليه القران بيخلصها. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس اللي هو بقى برضه الوحي فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. الذين استجابوا اهل الحق لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المآب. الآية اللي بعديها 19، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، زي ما قلنا كلمة الحق تكررت في السورة، كمان هو أعمى. شايفين مثال أهل الحق وأهل الباطل؟ أكن واحد أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب، وبعدين ربنا قاعد يقول لنا صفات أهل الحق إيه؟ وعاقبة أهل الحق إيه؟ جنات عدن يدخلونها سلام عليكم بما صبرتم والآخر والذين يقولون عهد الله أهل الباطل. بعدين إيه آية 27 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من رب. نفس الآية اللي حولنا قبل كده ربنا ما ردش عليهم قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر ربنا سواء بقى الوحي أو ذكر ربنا عامة يعني. بعدين إيه آية 30 بقى كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبل أم إيه إدور النبي صلى الله عليه وسلم إدورنا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. بعدين الآية 31 ربنا بقى بيرد بقى على اللي عايزين آية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى في هنا محذوف لكن هذا القرآن. يعني ربنا لو كان جعل القرآن أثر مادي كان القرآن ده هيسير الجبال كان القرآن ده هيقطع الأرض كان القرآن ده هيحيي الموتى. زي ما قلنا قبل كده ايه ان معجزه القران معجزه اعظم من عصا موسى اللي شقت البحر معجزه اعظم من احياء الموتى لعيسى. فربنا لو كان جعل التاثير المادي للقران ظاهر للناس كان هيعمل كده. دي عايزين بقى ايه بعد كل ده اعرف انت معاك ايه في الصراع ده. انت معاك الوحي انت معاك حاجه دي قدرتها. بل لله الامر جميعا. بعدين ايه ولقد استهزئ برسل من قبل خلي بالك الصراع ده موجود من زمان. فأمليت الذين كفروا بعدين إيه اللي حصل أنا سبتهم ده مش معناه إن هم ينتصروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس سبحانه وتعالى بما كسبت وجعلوا الله شركاء قل سموهم. بعد كل ده تشركوا ربنا لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق. بعدين ربنا يتكلم برضو عن إيه عن الأهل الحق ومثل الجنة وعاقبتهم في الآخرة يعني. بعدين آية 37 وكذلك أنزلناه حكما عربيا القرآن برضو. ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. 40 وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإن عليك البلاغ وعلينا الحساب. ربنا مش لازم يوريك النصر بعينك أنت ودي حاجة احنا صعب نقع فيها اللي هو إيه لا أنا عايز أشوف الدين بينتصر. مش لازم يكون أنت بس دي هنتصر هنتصر. ده ربنا بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أولم يروا أن نأتي الأرض من قصة من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمي. أعرف أنت معك مين. وقد مكر الذين من قبلهم طب رب دول عاملين يمكروا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم. اخلص سوره الرعد. سوره ابراهيم بقى بتتكلم عن الصراع. سوره ابراهيم ربنا هيجيب لنا ودي الصوره اللي يعني من الحاجات العجيبه اللي فيها او التميز فيها ان في اغلب سور القران سور المكيه بتبقى دايما ربنا بيذكر لنا قوم ورا قوم ورا قوم ورا قوم بيحكي قصه ورا قصه. لا سوره ابراهيم ربنا هيجيب لنا الانبياء كلهم في جنب والاهل البطل كلهم في جنب اهل الحق كلهم في جنب واهل البطل كلهم في جنب. تبدا سوره الف لام راء كتاب انزلناه اليك. بيعمل ايه الكتاب ده؟ انت وظيفتك ايه في الصراع ده؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. ويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. بين إيه أربعة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أنت عندك رسالة أنت تقعدش تتفرج في المعركة. بين آية خمسة ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك برضو من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وإذ قال موسى لقومي اذكروا نعمة الله عليكم. بين الآية سبعة سورة إبراهيم بتتكلم على الصراع بتتكلم عن شكر نعمة ربنا. ويجي لنا مثال بس سيدنا إبراهيم في الآخر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعدين آية 9 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم. شوفوا بقى إيه قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الله جاءتهم رسلهم بالبينات. فإيه الرسل في حتة والأقوام في حتة فردوا أيديهم في أفواههم كأنهم حطوا أيديهم كده في وشهم كده فقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك؟ حد يشك في ربنا؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليه بقى؟ يدعوكم ليغفر لكم. وقال الآية دي بس تنزل في قلوبنا. ربنا بيدعونا ليه؟ بينزل وحي وليه؟ ليه ليه ليه حليم سبحانه وتعالى؟ ليه بيمهلنا سبحانه وتعالى؟ يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الأجل المسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدينا سبلنا. إزاي ما توكلش ربي بعد ما هداني ولا نصبرن على ما أذيتمونا. ده كل الأنبياء. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا. شايفين بقى الصراع. وأو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. والسورة دي بقى اتكلمت عن ظالمين كتير قوي. ولئن أسكنناكم الأرض من بعدهم ذلك مين بقى رب أهل الحق؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا طلبوا هم بقى الفتح المشركين أو الكفار وخاب كل جبار عديد من ورائه جهنم وربنا فصل في عذابه. مثل الذين كفروا بربهم آية 18 أعمالهم كرماد. الناس اللي كفرت بربنا مهما عملت من خير والله أصلي ده دي بتروح أفريقيا وبتنزل تدي مساعدات. دي مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ربنا هيجزيهم بأعمالهم دي في الدنيا، هديهم بقى مال، هديهم صحة، هديهم سيرة حسنة وسط الناس، لكن في الآخر واحد كفر بربنا مهما عمل من من من من أعمال حسنة ما ينفعوش في الآخرة. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا أنت العبد المأمور فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزاءنا أم صبرنا ما لم نحس. وقال الشيطان بقى تيجي خطبة الشيطان ده مشهد في النار مشهد فظيع بقى زي ما قلنا الصراع الحق والباطل. فطبعا مين رئيس الباطل؟ الشيطان. فربنا بيبعت لك بقى خطبة اتش دي كده من المستقبل بيقول لك اللي انت اهل الباطل بيتبعوه هيقول في النار. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم ضحكت عليكم وما كان لي عليكم من سلطان ما ضربتكش على ايدك الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. لوم نفسك ما انا بمصرخكم انا مش انقذك وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. فتلاقي المستكبرين بيتبرأوا من الضعفاء وتلاقي الشيطان بيتبرأ من كل الناس اللي تبعته. وأدخل طب يا رب أهل الحق يعملوا إيه؟ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ربنا يضرب مثال من كلمة الحق وكلمة الباطل. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة يقال بقى في الكلمة الطيبة دي إن هي إيه؟ إن هي لا إله إلا الله أو كلمة طيبة ده اللي هو الوحي أو كلمة طيبة ده اللي هو العبد المؤمن. المؤمن عامل زي الشجرة دي أصل المؤمن ثابت أصلها ثابت وفروعها فين؟ في السماء. وقالوا إن فرع في السماء ده إن هو يعني يصعد عمله إلى الله سبحانه وتعالى. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كل شوية عمال يبعت ربنا أعمال أعمال أعمال طاعات أعمال حسنة. أو يقال إن كلمة الحق دي أو الوحي دي عاملة زي الشجرة العظيمة اللي عارفين إن يكون في شجرة طويلة قوي فرعها في السحاب فتلاقي الشجرة دي يعني فيها عاملة زي الظلة عاملة زي المظلة لناس كتير قوي وكل شوية الوحي بتخش عليه بيؤتي ثماره. داخل عليه وانا مهموم فتلاقيه هو بيريحك. داخل عليه وانا مريض فتلاقيه هو بيشفيك. داخل عليه وانا قلبي ميت بيحييه. تؤتي وكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس علما يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كلمة الباطل كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ملام القرار. اوعى الباطل عمره كان قوي ده بس بيكون في فترات كده لكن في الآخر ايه ملوش أصل ملوش جذر زي كلمة الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. خلي بالك انت في المعركة دي محتاج تثبيت. ربنا بيقول لك كده يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ربنا يكلمنا على موضوع شكر نعمة ربنا وكفر نعمة ربنا زي ما قلنا سورة إبراهيم بتتكلم عن الموضوع ده. وأعظم نعم ربنا الإيمان والوحي. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. لأن ربنا يكلمنا عن عن عن عن نعمه. آية 32 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ماء سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. بعدين يجي بقى إيه يعني سيدنا إبراهيم دايما ده المثال المحلول ده اللي تلاقيه موجود في كل السور ده اللي يعني زي ما قلنا في سورة البقرة إيه فأتمهن إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك ليس إماما. فسيدنا إبراهيم بقى زي بيشكر نعمة ربنا وإزاي هو واقف ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس بيتكلم على أصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني ولع فيه بقى لا شوفوا حتى الأنبياء عشان يكون عندهم هم ده فمن عصاني فإنك غفور رحيم. رب يا رب يعني اهدي الناس يا رب قرب الناس يا رب. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سيدنا إبراهيم استجاب لأمر ربنا لما قال له سيب مراتك وابنك في الصحراء. بعدين نشوف بقى إيه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي. بدأ إن هو يعني بيدعي ان هو يعني شايفين شكر نعمته ان هو بس بيدعي ان هو ربنا يثبته، بيدعي ان هو بيدعي ربنا اكتر، ومش بس بيدعي لنفسه بيدعي لذريته. مين بيدعي الناس؟ هل انا بدعي لاخواتي، بدعي لاهلي، بدعي لاصحابي؟ ربنا يتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يكون الحساب. شايف اخر بقى الصوره ده هيقول لنا صراع الحق والباطل ده اخره ايه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. اوعى تفتكر ان ربنا غافل على الناس اللي بتعذب الناس، او الناس اللي بتقصف الناس، او اللي بيعملوه الناس في المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. وانذر الناس يوم اتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. شايفين بقى الصراع ده؟ احنا هنرجع نتبع الرسل. او لم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ مش انت قلت زي ما حدش قادر يعمل لي حاجه؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. شوف ربنا بيحكي عن مكرهم، او الادي برده في تفسير فيها جميل ان وان كان مكرهم يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. ربنا بيشبه العبد المؤمن، العبد الحق، العبد اللي معاه وحي، عامل زي الجبل مفيش حاجه تاثر فيه. وما كان مكرهم لتزول منه الجبال الرواسي اللي هم المؤمنين. ده تفسير ثاني. ايوه ربنا بيقول لنا ايه؟ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اوعى تفتكر ان ربنا مش مش مش مش هيفي بوعده. ان الله عزيز، عزيز انتقام. طب يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد مكلبشين سرابيلهم من قطران لابسين لبس من النار. وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. اخر بقى في سوره هذا بلاغ. مين بقى يبلغ؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكروا الالباب. ده زي ما طلعت من سوره الرعد انت عرفت ربنا، عرفت انت معاك مين، عرفت قيمه الوحي اللي معاك، عرفت سنه ربنا في الحق والباطل. تطلع من سوره ابراهيم انت ليك دور تخرج الناس من الظلمات الى النور. انت واقف فين؟ الحق ينتصر بس انت واقف في اي جنب؟ سوره ابراهيم بتعلمك تقف في الجنب ده، ودي من شكر نعمه ربنا وشكر نعمه الوحي، وان انت تكون زي الشجره الطيبه. تيجي سوره الحج اخر سوره في الف لام راء. تلك ايات الكتاب والقران المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وده اخر مشهد لما اخر مسلم يطلع من النار. في مسلمين يخشوا النار، كل واحد بقى ايه عمل ذنب او عصى ربنا، ربنا سواء بقى يعني لم يغفر له او لم يتوب عليه فيتعذب في النار. لما يطلع اخر مسلم من النار وخلاص بقى كل الكفار يكونوا في النار، فساعتها يتمنوا ده احنا يا ريت كنا مسلمين، كنت ممكن اتعذب شويه بس هطلع. طبعا عذاب شديد يعني. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ولهم من امل فسوف يعلمون. سوره الحج بتكلمنا اسمها حتى سوره الحج، وهنجلنا يعني ليه ان هي ذكر فيها قصه قوم ثمود اصحاب الحج، ولم يذكر اللفظ ده لقوم ثمود غير في السوره دي. وسوره الحج سوره الحفظ. ربنا انت دلوقتي عرفت سنه ربنا في الحق والباطل، وعرفت ان احنا في صراع، وعرفت انت معاك مين، وعرفت انت معاك الوحي، وعرفت ان في الاخر ايه، خلي بالك ان في اعداء وفي اهل باطل، وعرفت صراعهم في سوره ابراهيم. طب يا رب انا هعمل ايه مع دول؟ فربنا يقول لك بقى ايه، ربنا يكلمك عن حفظه سواء بقى لكل حاجه، وحفظه بالاخص للدعاء، وحفظه بالاخص للناس اللي بتقوم مفتي على المنكر، وحفظه لاهل الحق. فربنا بيقول في ايه 9 إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ربنا حافظ الوحي ما تقلقش. ممكن نقلب الصفحة بس أعدي سريعا كده عشان الوقت. هنلاقي آية 16 و17 وقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها. ربنا حفظ السماء من كل شيطان رجيم. هتلاقي بعد كده آية 19 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. كل حاجه ربنا حفظ، حتى المعايش والنبات اللي في الارض والميه اللي في الارض. وجعلنا لكم فيها معايش حتى مش معيشه. الواحد حتى ساعات بيتعجب وازاي بعد كل الفساد اللي في الارض ده ولسه في اكل. يعني ازاي الاكل ما خلصش والميه ما خلصتش مع كل الناس اللي موجوده ومع كل الحاجات اللي بتهدر؟ عشان بنقول وجعلنا لكم فيها معايش مش معيشه، يعني على الارض ده يكفيكوا وزياده. وما لستم له برازقين. حتى الناس البهائم انت مش مكلف انت ترزقهم، بس ربنا حفظ لهم اكلهم. وان من شيء، مش بس كده بقى، وان من شيء الا عندنا خزائنه. كلمه شيء دي اوسع كلمه في اللغه، يعني شيل كلمه شيء دي وحط اي حاجه. ربنا عنده خزائن كل شيء. ربنا عنده خزائن فيها والله، فيها عرايس وفيها عرسان. ربنا عنده خزائن فيها عربيات. ربنا عنده خزائن فيها شقق. ربنا عنده خزائن فيها حج وعمره. ربنا عنده خزائن فيها هدايا وفيها ثبات وفيها يقين وفيها توكل وفيها فهم لكتاب ربنا. ربنا عنده خزائن فيها ان انت تبقى داعي الله سبحانه وتعالى، بقى عنده خزائن كل شيء. طب ايه؟ وما ننزله الا بقدر معلوم، حفظ ربنا. وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. ربنا برضو بيحفظ لنا الميه. طب الميه تنزل من السماء دي، هل في حد بيروح يخزن الميه؟ لا، ده الميه ده تنزل من السماء، تنزل في النهر، دور بقى المياه دوره يعني في منتهى الروعه، زي ربنا بيحفظ لنا الميه. فشايفين حفظ ربنا في الكون كله، حفظ ربنا لوحيه. نقلب الصفحه، ايه 40، ربنا يحكي لنا بعد كده قصه سيدنا ادم ومع وابليس. بعدين ابليس بيقول ايه؟ 39، قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. بيقول ايه؟ قال هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من تبعك من الغاوين. لا، ربنا بيحفظ عباده من كيد الشيطان، بس مين؟ الا عبادك منهم المخلصين. وخلي بالك ان في ناس هتبقى من الغاوين، هيتبع الشيطان، وان جهنم موعدهم اجمعين. طيب بعدين ربنا يحكي لنا قصه ابراهيم، وبعدين قصه ابراهيم ولوط يعني. وبعدين ربنا ايه زي ما قلنا في كل سور القران غالبا بتاتي كل قصه الانبياء، لكن هنا حتى بكل يوم ترتيب معين، ان نوح وبعدين عاد وبعدين سيدنا هود وبعدين سيدنا صالح وبعدين سيدنا ابراهيم ولوط وبعدين سيدنا شعيب، لكن هنا حتى الترتيب اتغير. فهنقلب الصفحه، هنروح لايه 82 صفحه 266. ربنا بيتكلم ايه؟ بيقول ايه؟ ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. حتى سمي الحجر عشان كده. الناس دي قوم ثمود من كثر قوتهم وتسخير ربنا ليهم كانوا بيعملوا بيوتهم في الجبل. وحتى كان في حد من الصخر اللطيف من اللطائف، قوم ثمود قالوا ايه؟ قالوا هم عاد ماتوا ازاي؟ دول ماتوا بالريح. طب هي ايه اكتر حاجه ممكن تحمينا من الريح؟ من الريح احنا نقعد في الجبل، فراحوا عملوا بيت في الجبل. عشان ايه؟ عشان يهربوا، او عشان في الاخر يبقى براحتهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. شايفين بقى الامن؟ ربنا بيقول لنا دلوقتي الحفظ والامن ده هو ده بايد مين؟ هل ده بالاسباب ولا بالله سبحانه وتعالى؟ فهم اعلى درجات الحفظ والامان. هو حد يقدر يعمل حد حاجه ساكن جوه جبل؟ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين. اللي حصل فاخذتهم الصيحه مصبحين. وتفكر ربنا بس ما عندوش غير هوا؟ وتفكر ان انت قعدت كده انت كده امن من عذاب ربنا؟ لا، ربنا بعت عليهم صيحه. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فربنا كلمنا عن حفظه في الصوره الوحي والسماء والارض والاكل والميه، وربنا اتكلم على الناس اللي بعدت عن ربنا ازاي. ربنا برضو كلمنا عن حفظه لاهل الحق من الشيطان، وربنا اتكلم على الناس اللي بعدوا عن ربنا وكانوا في اعلى درجات الامن وربنا اهلكهم. بنقول ايه؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم. ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الا ما تعلم بها زوجا منهم. انت ربنا اداك القران، ربنا اداك الوحي، اوعى تمد عينيك لحاجه من الدنيا. انت يعني والله الواحد الايات دي يعني الواحد والله بيكسر نفسه. والله ربنا زي ما قلنا ان الله يعطي الدين لمن يحب، ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين الا لمن احب. ربنا اداك اعظم نعمه، اكبر نعمه. ما تبصش بقى لحاجه ثانيه بعيده عن كده. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا نذير مبين كما انزلنا على المقتسمين. في ناس بقى ايه؟ الذين جعلوا القران عظيم. قسموا القران، حزبوا القران، كانوا بقى بيخفوا اشياء ويظهروا اشياء، كانوا بيأولوا وكانوا بيحرفوا. فربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون. وبعدين ربنا بقى ايه الاوامر في اخر السوره؟ بعد ما عرفت حفظ ربنا فاصدع بما تؤمر. حتى مش ايه؟ مش حتى ربنا ما قالش مثلا ايه؟ بلغ ما تؤمر، اقتلوا مثلا ما تؤمر، فاصدع. عارفين الصدع ده بيكون في الارض او في الجبل؟ عارفين لما واحد يكون ماسك مثلا شاكوش وبيكسر حجاره؟ هي دي الصدع، كانك مش خايف من حد. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. الحفظ بقى يجي ان كفيناك المستهزئين. اللي معاه الحق اللي بيدعو الله ربنا يكفيه، ربنا يحفظه. ان كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله الها اخر سوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. طب اعمل ايه يا رب؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ياتيك الموت. دي رساله سوره الحجر. نطلع من سوره الحجر انت معاك حفظ ربنا. ربنا بيحفظ اهل اهل اهل طاعته. ربنا ممكن مهما بلغت اهل الباطل من اسباب ربنا بيهلكهم في الاخر. اعرف انت معاك مين، اعرف ربنا، اعرف حفظه، اعرف معيته، اعرف كفايته. بس الكفايه دي بتيجي لمين؟ الا عبادك من المخلصين. الكفايه دي بتيجي لمين؟ فاصدع بما تؤمر. فالواحد في صراع في رحله الحق والباطل احنا النهارده ما يخافش من حد. يطلع بصوره الرعد، يطلع بعرفه ربنا، ويطلع بعرفه الوحي، ويطلع بعرفه سنه ربنا في الحق والباطل، وانه ما يغترش بالباطل مهما كان منتشر او مهما كان بيبرق. يطلع بصوره ابراهيم ان هو ليه دور، ان هو عايز يخرج الناس من ظلمات الى النور، عايز يبلغ الناس، يعرف ان الحق هينتصر في الاخر ويبقى هو هبقى من اي جنب. يطلع صوت الحجر ان في الاخر ما تخافش، ربنا يحفظك، بس امشي في الطريق ده. بس جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.